Thank you. وقدامي طول ايام وليالي، وجيت نقول شحال ما نقول رقدامي طول ايام وليالي، وجيت نحكيك وجيت نشكيك بل تبكي وتشفق من حالي، وجيت نحكيك وجيت نشكيك بل تبكي وتشفق من حالي. يا تلقاضي يا تلقاضي يا تلقاضي يا تلقاضي. يا سيدي القاضي يا سيدي القاضي.